الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله غفور رحيم. تنغمر يا ابن آدم في النعم والمنن والآلاء ليل نهار سرا وجهارا، لو أن كل شعرة فيك لها مثالان يشكران الله عز وجل ما أديت حق هذه النعم. لو شكرت الله عز وجل من المهد إلى الأحد ما قمت بحق هذه النعم. الإنسان وصفه الله عز وجل بأنه كنود، قال المفسرون الكنود هو من يعدد المصائب وينسى أن يعدد النعم والآلاء والمنن المتوالية عليه. يذكر المصائب فيتشكى ويتضمر وينسى النعم التي يتطلب فيها وتغمره وهو فيها. جاء رجل يشفي حاله ويتضمر عند بعض أهل العلم من سلفنا الصالح، فقال له ذلك العالم: أيصرك مقابل عينيك 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيصرك مقابل سمعك 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيصرك مقابل 100,000 درهم؟ قال: لا. قال: أيصرك مقابل رجليك 100,000 درهم؟ فقال: لا. قال: كيف تتشكى وتتضمر وبين بجواب هذا العالم ورضي بما قسم الله عز وجل. النعم والآلاء تتوالى عليك، لكل نعمة حق، فهل قمت بهذا الحق؟ وهل قمت بهذا الواجب لكي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أعلمنا الله بهذا وأخبرنا بهذا أن الشكر حافظ وجانب، حافظ للموجود وجالب للمفقود. ابن آدم إذا مر بك يوم وليلة وقد سلم لك دينك ومالك وجسمك وعيالك، فأكثر من الشكر. فكم في هذا اليوم من مفتون في دينه، مسلوب ملكه، مهدوب ستره، وأنت في عافية. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من زوال النعم: اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أنت تحت سقف يظلك ويكنك، وكم من نفس لا تجد سقفا يظلها. أنت بين جدران تأويك، وكم من نفس لا تجد جدرانا تأويها. تجد طعامك وشرابك وغذاءك، وكم من نفس تموت جوعا. تجد غطاء يدفئك، وغيرك من كثير من أهل الإسلام للأسف لا يجد غطاء يدفئه، بل ربما يموت من شدة البرد يتجمد، وأنت في عافية أصبحت آمنا في سلمك، معافى في بدنك، عندك قوت يومك، أبناؤك بجوارك، زوجتك أمامك، طعامك عندك وشرابك. لقد جمعت الدنيا بحذافيرها، فهل لا قمت بهذه الوظيفة وهذا المقام، مقام الشكر؟ الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. مقام الشكر مقام عظيم، عبودية جليلة قصر فيها أكثر الناس، ولذلك قال الله: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور، قلة من الناس، نظرة من الخلق الذين يقومون بهذا المقام وتلك العبودية العظيمة. دخل صديق على صديق وقد أصيب صاحب البيت أسبوع. فتألم ذلك الزائر لألم صديقه ووجعه، فقال: أحمد الله أنها لم تكن في عيني، أحمد الله أنها لم تكن في طرف لساني، أحمد الله كذا وكذا. فهدأ الصديق الزائر. الله عز وجل من أسمائه الشاكر والشكور، يشكر على الطريق ويقبله وينميه ويزيده ويثيب عليه. بينما رجل في أرض فلاح قد له العطش، وجد بقية فنزل فشرب منها، فلما ارتوى وصعد وجد كلبا يلهث الثرى، فنزل أخذ موطه فملأه ماء فسقى الكلب، فشكر الله له. قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أولنا في سقيا البهائم أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: في كل ذات كبد رطبة أجر، أجر تشكر وتثاب. نعم، على هذا العمل الذي ربما تحتقره وربما تسهل فيه وربما تغفل عنه. أمطرت السماء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكوكب كذا ونجم كذا فذلك كافر به. ولذلك من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لو نزل المطر ورأيته تقول: مطرنا بفضل الله وبرحمته، تنسب الفضل لله سبحانه وتعالى الواهب المانع المسدي المعطي. لا تغفل عن هذا الذكر وهذه السنة المهجورة: مطرنا بفضل الله وبرحمته. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وسنجزي الشاكرين، وسيجزي الله الشاكرين. كن من الشاكرين، فقد كان نبيك صلى الله عليه وسلم سيد الشاكرين، لم يكن يتشكى يوما من الأيام رغم ما فيه من شطب العيش وقلة ذات اليد، لم يسمع يوما يتشكى أو يتذمر، حاشا وكلا، حاشاه من ذلك. فداه أبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، لم يكن يرد موجودا يوضع الطعام، إن اشتهى أكل وإلا تركه، ولا يعيب طعاما رضوان الله عليهم. فبحثوا على طعام فلم يجدوا، لم يجدوا إلا الخل. فقالوا يا رسول الله لا يوجد إلا الخل. فقال صلى الله عليه وسلم قدموا نعم الإدام الخل، قدموا نعم الإدام الخل، قدموا نعم الإدام. الإدام الغموس، الغموس سيعتلم بخبز. ليس هناك فريد ولا لحم ولا شيء من هذا. نعم الإدام الخل. فأتدب به صلى الله عليه وسلم. أفادنا هذا الحديث أن للخل فوائد، للخل فوائد. وقد فعل الباحثون أبحاثا بها كثيرا. وأفادنا هذا الحديث رضا النبي عليه الصلاة والسلام بالطريق. وأفادنا هذا الحديث جبر خاطر المضيف صاحب البيت، جبر خاطر، لو أن النبي عليه الصلاة والسلام رد هذا كيف يكون خاطر ونفس المزور صاحب البيت؟ لا شك سنقع في نفسه. كم فيه من فوائد هذا الحديث على قلة مبناه، ولكن فيه فوائد الغزيرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فيقال له في هذا فيقول أفلا أكون عابدا شكورا. وصف الله عز وجل نوحا عليه السلام بقوله إنه كان عابدا شكورا. 950 سنة في الدعوة إلى الله، في التوحيد، يدعو هذا ويعلمه ويرشد هذا ويوجهه 950 سنة على رغم العناد والإصرار. إنه كان عبدا شكورا. وصف الله الخليل إبراهيم عليه السلام بقول شاكرا لأنعمه الذي ألقي في النار ابتلاء واختبارا ونصره الله عز وجل، الذي ابتلي في زوجته من قبل النمرود وعاف الله عرضه وستر الله زوجته، والذي ابتلي إنه كان عبدا شكورا في نوح وفي الخليل شاكرا لأنعمه. نعم أنعم الله عز وجل. أيها الناس إذا شكرت ثبتت وقرت، وإذا جحدت فرت وهربت. كم من إنسان لا يعلم قيمة النعمة إلا بعد زوالها، ولا تنفع تلك الساعة في الندم والحسرة والتأسف. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة، وقد ابتلي كثير من الناس الثراء وقد شغل كثير من الناس. إن المرء إذا رأى مبتلاً فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصب بهذا البلاء. هذا كلام سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. ربك سبحانه وتعالى الذي أغناك بعد فقر وعلمك بعد جهل وأصح جسمك بعد ابتلاء وردك وقد كنت غائبا جعلك عاطلا، وأعطاك هذه النعمة وغيرك ربما سلب هذه النعمة. خرجت من بطن أمك لا تملك شيئا، سخر الله لك الخيل والإبل تركبها وزوجك النساء وجعلك في الأرض تترأس، أي تكون رئيسا وسيدا وقائدا وتتربع، فأين شكر ذلك؟ أين حق هذه النعمة؟ النفس الذي تتنفسه، نفسك شهيق وزفير، لو حبس كيف تنعم العيش؟ أين راحتك؟ لو ضاق صدرك ماذا ستفعل يا طلع؟ إن الله عز وجل قص علينا في كتابه في موضعين قصة أقوام. الأولون أهل سبا والفريق الثاني قريش. قال الله عز وجل في أهل سبا لقد كان لسبا في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، جحدوا بدلوا أعرضوا أرسل الله عليهم ماء السد وقد انكسر فطمهم وأغرقهم فتفرقوا في البلاد ليالي سبع شذر مضر. ثم أبدله الله بهذه الجنان والبساتين أشجارا لا تسمن ولا تغني من جوع، وبدلناه بجنتين جنتين ذواتي أكل الخمط أي مر وأذن وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفر. سنة مرضية لا تتبدل ولا تتغير، إذا غير الناس تغيرت لهم الدنيا وتغيرت لهم النعم. النعم الجار والصديق إن أكرمتها بقيت وحفظت، وإن أهنتها ذهبت ومضت. عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث بدلا من أن يدعو الله لأنفسهم دعوا على أنفسهم وقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث أخبار وقصص تحكى ومزقناهم كل ممزق. هكذا عبرة. الفرق الثاني قريش ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا في كل مكان. كلنا يعلم أن مكة لا فيها زرع ولا حرث إنما تأتيها الأرصاد من البلدان من شتى بلدان العالم. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بعد أن بطرت وكفرت وعاندت نبيها صلى الله عليه وسلم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. المواضع من كتاب الله عز وجل في فضيلة الشكر كثيرة لا تحصى ولا تحصى، ولكن أيها الناس إنما نختصر الأمر اختصارا ونشير إليها إشارات تكفي اللبيب وتغنيه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين وأن يديم علينا النعم والمنن. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، سؤال يطرح نفسه: كيف نوفق لشكر نعم الله؟ كيف نكون من الشاكرين؟ ما هي السمات والصفات التي إذا تعاطيناها وتلبسنا بها كنا من الشاكرين؟ ذكر العلماء من ذلك مقومات كثيرة وأقتصر منها على البعض. أولها التلبس بأركان الشكر. الشكر أيها الناس له أركان: القلب، اللسان، الجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجم. بالقلب اعترافا وخضوعا، باللسان شكرا وحمدا. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد يأكل الأكل فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اشكر ربك سبحانه وتعالى ما كانت ترفع مائدة النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أنهاها بشكر الله وحمده. المقاوم الثاني والسمة الثانية شكر من أسدى إليك معروفا من الناس. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذا صنع أخوك إليك معروفا فكافئه، فإن لم تجد فادع له واشكره وقل جزاك الله عني خيرا. من صنع إليك معروفا فكافئه. هذا هو الشكر. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. إذا كنت كذلك وقد أخذت بسبب من الأسباب التي تكون بها من الشاكرين. المقاوم الثالث التفكر في نعم الله عز وجل، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. أبصار وهناك من لا يبصر، وأسماع وهناك من لا يسمع، وأفئدة صحيحة سليمة وهناك من هو متضرر، عفيت وطلب الدنيا غيره. سترك الله عز وجل بستر لو كشف لفضحت وخذلت. طوبى لمن كان مستورا في الدنيا، مستورا تحت الأرض، مستورا في الأشهاد والعرصات. المقوم الرابع تقوى الله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته. تقوى الله والعمل بطاعته. الصلاة من شكرنا، الصيام، الصدقة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شكر الله عز وجل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. التلبس بتقوى الله والقيام في مقام التقوى يجعلك من الشاكرين. اتق الله عز وجل حيثما كنت، راقب ربك وهو الذي يعلم السر والأخفى. المقوم الخامس القناعة، ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. انظر إلى من هو دونك من أمر الدنيا، انظر إلى من هو تحتك، أنت معافى وغيرك مبتلى، معك قدمان تسير عليهما وتضرب الأرض ويسمع لها منك وعيد، وغيرك لا يستطيع تمشي وأنت مستقيم، وغيرك لا يستطيع. انظر إلى من ابتلاه الله. لو مشيت إلى مشفى من المشافي فرأيت المرضى لحمدت الله كثيرا. لو مشيت إلى المقابر تزور الموتى لهانت عليك الدنيا وتذكرت الآخرة والقبر والموت وما فيها. المقوم السادس صلاة الضحى ركعتان تركعهما من الضحى، التحميد صدقة، التهليل صدقة، التكبير صدقة، التسبيح صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، إغاثة ملهوف صدقة، إصلاح 360 مفصلا، 360 سلاما، كل سلام يحتاج الى شكر، كل مفصل يحتاج الى شكر. ويجزئ من ذلك صلاة ركعتين بالضحى، صلاة ركعتين بالضحى، صلاة الأوابين حين تركض الفصال ركعتان، تصلي ركعتين لله رب العالمين، تنتزع نفسك من شغلك لو كنت مشتغلا. كيف ونحن عندنا فراغ طويل قاتل لا نصلي ركعتين من الضحى؟ أسفا والله، الفرصة متاحة، السعادة في إمكاننا أن نعمل فيها. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. المقوم السابع والأخير سجود الشكر. كان النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق أجمعين، إذا جاءه خبر صار خر ساجدا شكرا لله. نعم، اعملوا آل داود شكرا، جوارحكم تعمل وتسجد، ولا يشترط أن تكون على الطهارة بهذا السجود، تشكر لأن نعم الله إذا تجددت عليك تحتاج إلى شكر. النعم مستمرة ودائمة ومتجددة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجددت له النعمة وجاءه خبر صار سجد شكرا لله. وغير ذلك أيها الناس من المقومات والأسباب المؤهلات لأن تكون من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الشاكرين الحمادين المعترفين بنعمك وإحسانك وبرك ولطفك وسترك. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، إنك أنت ولي ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا